Yeah. الله الله كلمة محلاها محلاها برد الأصال سلم على طه على طه يشفى التحقيق في من كان مني مني على الطريق Yeah.